إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب الدر المضيد، وأيضا مسائل قد انفردت بها النساء أو أحكام انفردت بها النساء. اليوم إن شاء الله نتكلم عن القسم الثالث من هذه الصفحة التي توقفنا عندها طويلا، ألا وهي السحر أو الجفت. تكلمنا عن الطيرة، عن الكهانة، عن الأيافة، عن الطرق، واليوم إن شاء الله نتكلم عن السحر. السحر أبوابه واسعة جدا، فيلزمنا أن نوجز في الكلام على مسائل السحر حتى لا تتشعب بنا قدر الإمكان، حتى نلملم شتات في المسألة ونأخذ الأصول التي تهمنا في هذا الباب. السحر لغة هو كل ما خفي ودق ولطف، شرعا هو رطى وعقد حدثها المرء نفس ويعقد عليها عقد، وقول الله تعالى من شر النفاثات في العقد، واستعان بالشياطين للإتيان بخوارق العادات، يعني يأتي بأفعال كلها أفعال خارقة. الكلام على السحر من نقاط، النقطة الأولى سنتكلم عن السحر وعلاقته بالمعجزة والكرامة، وأيضا حكم السحر وحكم الساحر وحد الساحر، والمشكلة الشائكة الشائعة عند أفراخ المعتزلة، الكلام على سحر النبي صلى الله عليه وسلم، هل سحر النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، فهذه التي سنتعرض لها اليوم. ثم إذا استطعنا أن نأخذ علاج السحر بالسحر، يعني النشرة أو حل السحر بالسحر، يجوز أم لا، لا سيما أنه يقول به بعض حتى المعاصرين، يعني بعض المعاصرين يقول بأنه يجوز حل السحر بالسحر، وأيضا ألصقوا ذلك شيخ الإسلام كما سنبين. الغرض المقصود اليوم إن شاء الله نستوعب قدر إمكاننا مسائل السحر بأسرها أو أغلب مسائل السحر. السحر والمعجزة والكرامة، هناك اتفاق وافتراق. إذا سألك سائل ما الفرق بين السحر والكرامة والمعجزة، قل يتفقون ويفترقون. يتفقون في خرق العادة، في خرق العادة، المعجزة والكرامة بل والسحر تخرق العادة، ترى رجلا يطير في الهواء حقيقة، تراه يمشي على الماء حقيقة، تكون أنت هنا معه وتسافر بعدما تقطع الفيافة وتذهب إلى مكة وتتصل به وأنت بجوار الحرم، يقول لك أنا في بيت الآن، تطوف وتراه يطوف معك. حدث هذا واقعا مع بعض الناس، هذا يحدث، هذه خوارق للعادات. العصا عندما تلقى فتقلب حية، هذه خارقة للعادة. أيضا إحياء الموتى وإبراء الأبرص، هذه خارقة للعادة، وهذه تعتبر كما قلت من إيش، من المعجزات أو الكرامات أو السحر. إذن يتفقون في خرق العادة، يتفقون في أن السحر يخرق العادة، في أن الكرامة تخرق العادة، فيها خرق للعادة، في أن المعجزة فيها خرق للعادة. أما السحر كما قلنا، الرجل الذي يطير في الهواء أو يمشي على الماء تراه هذا ساحر، وأنت ترى كثيرا وسمعنا وقرأنا في الصحف أن هناك من السواحر كان يحبس في أكثر من حاجز، وفي خمس ثواني أو أقل من خمس ثواني تراه يخرج من هذه الحواجز، هذا سحر، وهذه حقيقة مؤثرة كما سنبين. أيضا ترى الرجل يدخل النار ويخرج لا يتأثر بذلك، حدثت كرامة وحدثت معجزة وحدثت من السحر. بعض الناس الذين يستخدمون السحر فعلوا ذلك، يدخلون النار، وذلك كان شيخ الإسلام يجادلهم ويناظرهم، قال أنا معكم على هذا، واشترط عليه لكل إنسان يدهن نفسه البنزين أو الفل المادة التي تساعد على الاشتعال ويدخل النار، وننظر من الذي سيخرج منه، لأنهم كانوا يدخل أنفسهم بطلاء يعني عاجل عن النار. فالحاصل بيحدث مع السحرة ذلك، أما بالنسبة للكرامة، أبو إدريس الخولاني عندما أخذه الأسود وقطع أذنه ويقول تشهد أن محمد رسول الله، يقول أشهد أنه رسول الله بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، فيقول تشهد أني رسول الله، يقول لا أسمع، ومع ذلك بعدما ألقاه في النار ما لما أضرب النار وألقاه فيها ما أثرت فيه النار، كمعجزة إبراهيم عليه السلام. عيسى وموسى عليه السلام، موسى كان يلقي العصا تنقلب إلى حية، هذه قلب الحقائق وهذه معجزة. إذن يتفقون في خرق العادة، قلب الحقائق، وهذا خلاف الأحناف، السحر والمعجزة والكرام، ويفترقون بفوارق. أما السحر فيدعيه أفاك أثيم كذاب يأكل أموال الناس بالباطل من الدجاجلة، وأما الكرامة فإن الذي تحدث له هذه الكرامة يجتهد كل الاجتهاد، إن كان حقا وليا لله جل في علاه يجتهد كل الاجتهاد أن يخفي نفسه عن أنظار الناس ويخفي هذه الكرامة ولا يظهرها. أما المعجزة فإن النبي يظهرها ليتحدى بها ويقول هذه من عند الله جل في علاه لتعلموا صدقي كما بيّن الله جل في علاه، فأتوا بصورة، فأتوا بعشر صور، هذه المعجزة الخالدة معجزة القرآن تحدى بها النبي صلى الله عليه وسلم بلغاء العرب حتى يأتوا بمثلها وأن لهم ذلك. فإذا المعجزة يتحدى بها ويتحدى بها بوحي من الله جل في علاه آمر الله إياه ليبين صدقه، والكرامة يخفيها الولي إن كان وليا حقا يخفيها الولي قدر استطاعته. وأما الثالثة وهي السحر ليست كذلك مثل المعجزة، فلا يتحدى بها، ولا هي لإثبات وإقرار ربوبية الله جل في علاه ولا لشيء لذلك، بل هي من أكل أبوال الناس بالباطل، وهي الدعاء باستخدام الشياطين. فهذه العلاقة بين السحر والكهانة والمعجزة. المسألة الثانية حكم السحر وحكم الساحر، حكم السحر أو قل أنواع السحر حتى نؤصل عليه الأحكام. السحر نوعان، سحر فيه قلب الحقائق، وهذه التي يستعين فيها الساحر بالشياطين بالجن، كما قلت تراه يطير في الهواء يمشي على الماء أمامك حقيقة، يمشي على الماء يكون في بلدة وفي ساعة أخرى يكون في البلدة الأخرى، هذه حقيقة واقعا نعيشه. فهذا السحر الأول هو استخدام الشياطين، السحر باستعانة الشياطين وفيه قلب الحقائق وله تأثير حقيقي. والنوع الثاني هو ليس فيه استخدام الشياطين لكنه نوع خفة، نوع غش، وهو أنه يتحايل على المرء ليسحر عينه، لا يقلب الحقائق قط لكنه يسحر أعين الناس. وطبعا أروع الأمثلة التي تضرب في ذلك سحرة فرعون، أنه ما قلب الحبال التي ألقوها، من قلبت حقيقة الحياة، بس لكن هو سحر أعين الناس بهذا الفعل. ولذلك قال الله تعالى فلما ألقوا سحروا أعين الناس وجاءوا بسحر عظيم، فهم سحروا أعين الناس، هذا الذي عندهم أنهم سحروا أعين الناس. فهذه الخفة موجودة في كثير من السيرك وغير السيرك الذي نعيشه واقعا الآن. فإذا نوعان من السحر، النوع الأول هو نوع فيه قلب الحقائق وفيه التأثير الحقيقي على قول المالكية والحنابلة والشافعية خلافا للأحناف، والنوع الثاني هو نوع فيه سحر أعين الناس فقط وليس فيه قلب للحقائق، وهذا الذي تبناه على الأحناف وأنكروا النوع الأول، وهذا خلافا للعقل وخلافا للفطرة وخلافا للسنة وخلافا للواقع الذي نعيشه. إذا نوعان من أنواع السحر، سحر حقيقي له تأثير حقيقي يقلب الحقائق حقيقة، والسحر أو النوع الثاني هو لا يقلب الحقائق لكنه يؤثر في أعين الناس، في إحساس الناس، يفعله بعض الذين تمرسوا على ذلك. ما حكم السحر بنوعيه؟ تعودنا أننا نتكلم، إذا تكلمنا عن مسألة وفصلنا، لأن الأحكام فرع عن التصور، إن تصورت هذا التعريف أنا أكرره ثانية إن قلتم لم تفهموه، إن تصورتم التعريف ستعرفون كيف نؤصل على هذا التعريف أحكام السحر. متصور؟ تصور. الحكم إجمالا ثم تفصيلا، الإجمالي السحر كفر، هذا الإجمال، حكم السحر أنه كفر وحكم الساحر أنه كافر، كما سنبين. هذا إجمالا، لم ندخل في التفصيل، وهذه المسألة ما يصح أن تذكر على هواهنا هكذا ولا تذكر تفصيلا، لكن إجمالا السحر كفر والساحر كافر. كيف ذلك؟ قلنا ما نأتي، مسألة الكفر مسألة ليست بأيدينا ولا من كيسنا، مسألة الكفر والإيمان بيد من؟ بيد الفقيه المفتي، صح؟ خطأ، هي بيد من؟ بيد الله الذي يكفر أو يقول هذا في دائرة الإسلام أو دائرة الكفر، هي لله جل في علاه. ولذلك نحن نقاعد مع الإخوة قواعد عظيمة جدا، جاهل جريء من يتجرأ على الكلام في مسألة التكفير، أو يتجرأ على أن يكفر أحدا دون بينة جلية، أو يتجرأ على هذه المسألة الشائكة وهو ما زال غضا طريا، أو ما زال لم يستوي على سوقه، لم يجتهد في طلب العلم ويتكلم في مسألة. هذه المسألة يعني لو اجتمع عليها أهل العلم لابد أن يفصلوها تفصيلا دقيقا حتى يصلوا فيها إلى نتيجة. فلا يسمح لأي أحد، ممكن يكون هو نقل أو قلد أو فتح كتابا قرأه على الناس، يتكلم في مسألة التكفير، لا والله لا يصح لأحد أن يتجرأ على هذه المسألة، لأنها تتعلق بها رقاب أنفس، دماء، أموال، أعراض، يتعلق بها أمور شائكة ليست بالهيلة. فالغرض المقصود نحن فقط ننقل، لأن المسألة بيد الله جل في علاه، ننقل من كتاب ربنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على مسألة الحكم العام، على مسألة النوع لا العين، الشخص بنفسه لا يتجرأ أحد أن يتكلم عليه إلا بعد انتفاء موانع وتوفر شروط. السحر كفر، والله قد بيّنه في كتابه، حيث قال الله تعالى جل في علاه: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. كأن سائلا يقف وهو يسمع هذه الآية فيقول: وما العلم؟ لما كفروا؟ هذا علم، والعلم ممدوح مرغب فيه محسوس عليه. الإجابة تأتي من نفس الآية: يعلمون الناس، يبقى كفروا لأنهم هذه علة، كأنها علة للحكم، علة كفرهم أنهم علموا الناس السحر، يبقى إذن السحر هذا كفر. يبقى إذن أول آيات قال الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. لما؟ الإجابة: يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة أكمله فلا تكفر. يبقى كفرك سيكون من تجرؤك على أن تتخطى هذا الخط الأحمر فتتعلم هذا الكفر. قال: وتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا. هذا الوجه الثالث من الآية: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة والذي ليس له في الآخرة من خلاق لا يكون إلا الكافر. فالكافر هو الذي ليس له ثمة نصيب في الآخرة، وهذا لما؟ لأنه تعلم أو أخذ شعبة من شعب السحر أو تعلم السحر. فهذه آية واضحة جدا جلية تبين لنا حكم السحر. أيضا باللزوم قال الله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. حيث أتى لا فلاح له، ولا فلاح له يسأل السائل لما لا يفلح الساحر؟ لأنه يأخذ أموال الناس. لما لا يفلح الساحر؟ لأنه يعمي على الناس، صح؟ أنا أسأل وأنتظر إجابة من الإخوة. الآن الآية قالت: ولا يفلح الساحر حيث أتى. أسألكم لما لا يفلح؟ لما عدم الفلاح للساحر؟ هذا سؤال موجه لكم. أقول: لا يفلح لأنه أخذ أموال الناس بالباطل. لا يفلح لأنه عم على الناس. لا يفلح لأنه سحر أعين الناس. لا. طب لا يفلح عشان لأنه كفر. أخطأت. كل هذا هو لا يفلح لكل هذا، والكفر يجمع هذا كله. والصحيح الراجح أنه لا يفلح، والأعظم والأغلب في ذلك لأنه إيش؟ لأنه أتى شعبة من الكفر، أو نقول هو على شفيري هلك. فهذه دلالة على أن حكم السحر هو كفر، حكم السحر كفر. يتفرع على ذلك تعلم السحر وتعليم السحر. طبعا بعض الفقهاء قال: يجوز للإنسان أن يتعلم السحر حتى يتقي شر السحر، وحتى يحل السحر بالسحر على غرار من قال بجواز حل السحر بالسحر، وهذا كلام لا يجوز البتة، وهو كلام أوهى من بيت العنكبوت وأضعف ما يكون. فالصحيح لا يجوز تعليم السحر ولا تعلم السحر، وهو من الكفر بمكان كما بينا. كل هذا إيه؟ إجمالا، يعني سنأتي للتفصيل. حكم الساحر: الساحر كافر. أيضا إجمالا، نسيت أن أنا أبين أن الإجماع من الأمة، أو نقول الأول من السنة، قول صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر من السبع الموبقات يعني المهلكات ايش؟ السحر، فدل على أنه من المهلكات. وأيضا اتفقت كلمة أهل السنة والجماعة على أن السحر يعني من الكفر بمكان، سواء الكفر الأكبر أو الأصغر كما سنبين. طيب الساحر حكمه الكفر، والدلالة على ذلك من الآية، نفس الآية، قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكنه يعلمون الناس السحر. فإذا كان المعلم كافر فالتلميذ أيضا يقع في الكفر. الآية الثانية قول الله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى، فالله جل وعلا أناط الخراب والخسران له وعدم الفلاح دلالة على أنه كافر. أيضا قال الله تعالى إن الله لا يصلح عمل المفسدين فسماهم من المفسدين، فأيضا ينزل تحت مسمى الكافر، فإن الكافر مفسد وزيادة، أو المفسد كافر كما سنبين التفصيل. فإذا أيضا حكم الساحر أنه كافر، وأيضا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجتنبوا السبع الموبقات، فإذا حكم الساحر إجمالا كافر. حد الساحر قلنا إجمالا، حد الساحر ضربة بسيف، هذا إجمالا، حد الساحر أن تطير رقبته ضربة بسيف. نأتي إلى التفصيل، نأتي إلى التفصيل. إذا إجمالا علمنا معنى السحر، العلاقة بين السحر والمعجزة والكرامة، حكم السحر، حكم الساحر، حد الساحر، هذا إيش؟ هذا إجمالا. نأتي إلى التفصيل، لأن التفصيل هو الذي يفرق بين طالب علم وبين آخر. أقول السحر على نوعين، سحر فيه قلب الحقائق، وسحر فيه سحر أعين الناس. فأما النوع الأول فباتفاق الأئمة الأربعة أنه كفر، وأن الذي يستخدمه كافر، فباتفاق الأئمة الأربعة أنه كافر من استخدم هذا النوع من السحر. فمن سحر وقلب الحقائق فقد كفر، وهو على شفير هلكة، بل هو هالك، لأنه تجرع على الله وتجرع على رسوله وفتح بابا يلج فيه إلى النار بأسرع ما يكون. قال الله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر إلى آخر الآيات. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها السحر تعلما وتعليما ونشرا بين الناس. فإذا النوع الأول صاحبه كافر، وكفره يخرج من الملة باتفاق الأئمة الأربعة. أما النوع الثاني فهذا الذي نجم فيه الخلاف بين العلماء، إن كان السحر من نوع أنه يسرق الأبصار، يسحر أعين الناس، لا يقلب الحقائق، لا يدعي لنفسه صفة من صفات الله جل في علاه، فهذا الذي اختلف فيه العلماء. أولا أنا أقول قد ظهر كفر الساحر بالأثر، فهل عندكم دليل من النظر على كفر الساحر؟ الآن خلاص الأصل الأصيل بينا من الآيات ومن الأحاديث أن الذي يستخدم السحر الذي هو شعبة من الكفر أنه كافر، هذا أثرا قد بينا الآيات والأحاديث، هل من النظر ما يثبت كفر الساحر نظرا؟ ما رأيكم؟ يقول الدليل النظري على كفره أنه ادعى صفة من صفات الله، ادعى صفة من صفات الربوبية وهي النفع والضر. ما رأيكم؟ هل هذا الدليل مرضي؟ فأنا أقول كفر هذا إذا كان في قلب الحقائق هو لا يستطيع أن يقلب الحقائق، لكن الله أعطى لمن؟ أعطى للجن هذه القدرة في بعض الأحايين، فلما أعطى الجن هذه القدرة هو أصالة لا يصل بها إلا من خلال الجن. وقد بينا القاعدة أنه لا يمكن أن الجن أن يمتع الإنس إلا إذا تمتع الجن بالإنس، هذا من باب اللزوم، لا يمكن أن يمتعه الجن بخوارق العادات إلا أن يمتعه الإنس بأن يصرف له العبادات، لا يمكن للجن أن يمتع الإنس كما قلت بخوارق العادات إلا أن يمتعه الإنس بصرف العبادات له. فهذا باب كفر الذي نتكلم عنه وقد بيناه الأسبوع الماضي. طيب النوع الثاني وهو نوع الذي فيه سحر أعين الناس، الأئمة الثلاثة مالك وأحمد وأبو حنيفة يرون كفره كفرا يخرج من الملة، ويستدلونه بعموم الآيات وعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، ويستدلونه بدليل خاص. يبقى استدلوا بالأدلة العامة واستدلوا على كفره بدليل خاص على كفر هؤلاء، يعني الرجل اللي هو بياخذ الكوتشينة هذه ويكتب اسمك عليها ويعطيك الكوتشينة ويقول هذه الورقة التي فيها اسمك، أو يأخذ الورقات التي يلعب بها أمام الناس، أو يخرج من جيبك المناديل ولا شوف إيش اللي بيفعله، لا يسحر بها أعين الناس. هل هذا كافر؟ عند الأئمة الثلاثة قالوا هو كافر، قالوا هو كافر الذي يستخدم هذا السحر وخفة اليد يعمي على الناس ويغش الناس، قالوا هو كافر. هذا قول الأئمة الثلاثة، واستدلوا على ذلك ما قلت بعموم الأدلة، واتبعوا ما تتلو الشياطين ولا يفلح الساحر حيث أتى. وأيضا قال تعالى إن الله لا يصلح عمل المفسدين، واستدلوا بدليل خاص وهو سورة الأعراف، فيها الآية تتكلم عن سحرة فرعون، وسحرة فرعون كانوا من الإيمان بمكان لكن كانوا يخفوه. ها طيب، سحرة فرعون ماذا فعلوا؟ قلبوا الحبال إلى حيات، صح؟ أبدا ما فعلوا ذلك، هم سحروا أعين بنص الكتاب، قال الله تعالى فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. مع ذلك فإن الله أطلق عليهم كلمة الكفر، كلمة الكفر، كما قال الله جل في علاه ولا يفلح السحر حيث أتى عليهم، يعني أناط الخراب بهم ونفى عنهم الفلاح لأنهم من الكفر بمكان، فقد كفرهم الله. وهذه قضية خاصة تثبت لنا أن الذي يستعمل حتى العقاقير الطبية دون قلب الحقائق ليسحر أعين الناس فإنه من الكفر بمكان بهذه الآية. والشافعي خالف الأئمة الثلاثة في ذلك وقال بعدم كفره، الشافعي قال بعدم كفره، وهذا الراجح الصحيح. النوع الثاني أن الذي يستخدم العقاقير فيغش الناس يتحايل على أعين الناس، هذا لا يكفر لأنه لم يأتي بابا من الكفر. أولا هو لم يدعي صفة من صفات الربوبية، الثاني أنه لم يستخدم الجن فيما يفعل، حتى نقول تمتع به فتمتع به. الثالث هو ما فعل غير أنه تحايل على أعين الناس، غش الناس، دخل تحت قول سلم من غشنا فليس منا، وهو من باب الإفساد. نعم من باب الإفساد. إذا قلنا بأنه لم يكفر لأن الأدلة النظرية كلها تعضده، لابد لنا أن نرد على ما استدل به القول. أما ما استدل به القول من أدلة عامة فنقول هذه الأدلة العامة ننزلها منزلتها، وهذه المنزلة هي على الذي يستخدم الشياطين ويقلب الحقائق. وأما الدليل الخاص في سحرة فرعون وأنه على أنهم سحروا أعين الناس وأنها ليست قلبا للحقائق، فنقول لا، إن الله لم يكفرهم بهذا بمفرده، هذه الآية لا تساعدكم على أن تقولوا بأن هذا الفعل كفر مستقل، لأن هذا الفعل كفر مستقل، لا لا تساعدكم الآية. لما؟ خذ السياق من الأول، هم لما ألقوا ماذا قالوا؟ قالوا إيش؟ قالوا بعزة، وهذه تعتبر إيش؟ إيمان كامل سر، صح؟ ده كفر مبين، لأنهم قالوا بعزة من؟ يعني عزة فرعون التي تؤيدنا حتى نغلو، وهذه لا تكون إلا لله جل في علاه، فهذه دلالة أنهم كفروا بالله جل في علاه وأمنوا بفرعون، فهنا هذا محل الكفر الذي هم عليه. الثاني أنهم ضللوا الناس، هذا سبب ثاني. الثالث أنهم سحروا أعين الناس، فلما اجتمعت الثلاث الموبقات كفرهم الله جل في علاه، فالآية لا تساعدهم على أن الفعل بذاته إن كان مستقلا أن يكفروا بذلك، فهذه الآية لا تساعدهم. فيبقى لنا الدليل النظري على أنهم لم يستخدموا الجن، لم يأتوا كفرا، ولم ينزلوا تحت عموم قول الله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين، فسيقولون لا هم تحت العموم، يعني بعد ما يفروا من هذه الآية يقولون لا ما نستطيع أن نقبل كلامكم، نقول لا هذه الآية فيها علل ثلاثة والحكم قد أنيط بهذه العلة الثلاثة. قالوا ننزل على كلامكم، لكن العموم هم ماذا يفعلون؟ أنتم أجيبوا، هم لما سحروا أعين الناس تسمي هذا الفعل إيش؟ تسميه إيش؟ ها تسميه إيش؟ سحرا، فينزل تحت عموم قول الله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. نقول نعم نحن نسميه سحرا، لكن لا ننزله منزلة السحر الذي عناه الله جل وعلا في كتابه. هو اسمه سحر، ولذلك هو شعبة من السحر، ولذلك هو كفر، كفر دون كفر، لأنه وسيلة إلى الكفر الأكبر، هو وسيلة له، ولذلك سميناه كفر. لكن مناط الاختلاف بيننا وبينكم، هل هو من الكفر الأكبر أم هو من الكفر الأصغر؟ فالصحيح الراجح أنه ليس من الكفر الأكبر، وأنه لا يدخل تحت عموم قول الله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين، وهذا الكلام الذي رجحه الشافعي. هذا بالنسبة لتفصيل حكم السحر. الدليل على إيش؟ لأنه لا يقرب الحقيقة، ما قلب الحقائق ويستخدم يده يعمي على عينك بيده أو بالعقاقير الطبية، حتى كما فعلت سحرة فرعون. ماذا فعلوا؟ أخذوا الحبال ووضعوا عليها الزئبق، الزئبق يحركها فألقوها فسحروا على الناس، حسب الناس أنها تتحرك وأنها حية حقيقة، وهذا لم يحدث، فهم لم يقلبوا الحقائق. ولذلك هذا الذي مناط النزاع والاختلاف هو أن السحر الذي نقول بذمه والكفر فيه هو قلب الذي يحدث به قلب الحقائق. حتى الأحناف الذي قالوا كل السحر، يعني الأحناف أسلم صراحة من الأئمة الآخرين، لأن الأحناف لا يؤمنون بأن السحر يؤثر حقيقة، هم لا يؤمنون بذلك، يقولون السحر لا يؤثر حقيقة. الأئمة الآخرون يرون أن السحر يؤثر حقيقة، ولذلك نحن نقول تأصيل الأحناف كان أقوى، أقوى من ذلك، هم لا يرون أنه لا يؤثر حقيقة، يرون أنه لا يؤثر حقيقة، فقالوا بعموم السحر كفر، أنزلوه على تحت طائلة الآية واتبعوا ما تتلو الشياطين. أما الذين فرقوا كان يجب عليهم أن يفرقوا أيضا في إيش؟ في الحكم، ولا يعمموا، مفهوم؟ فإذا هم يستخدمون العقاقير، وهذه العقاقير يعني ليست قلبا للحقائق، ومحل الفارق كما قلت الشعر هذه هي قلب الحقائق. يبقى إذن من نوعي السحر، النوع الأول كفر يخرج من الملة، النوع الثاني على الرارح عند الشافعية أنه لا يخرج من الملة. حد الساحر بنوعيه، استخدم العقاقير أو استخدم الشياطين، حده القتل، حده القتل. والدلالة على ذلك هو حديث جندب رضي الله عنه وأرضاه أنه رفع الحديث حد الساحر القتل، وهذا الحديث ضعيف مرفوع، لكن هو صحيح موقوف على هذا الصحابي الجليل. يعضد هذا الحديث أو نقول يعضد قول الصاحب في هذه المسألة، وأنها لها أصل من الرفع، أن عمر بن الخطاب بعث اقتلوا كل ساحر، وهذا والصحابة متوافرون عند عمر ولم ينكر عليه أحد، فلو قلنا بأنه لا حد له لأنكروا على عمر رضي الله عنه وارضاه. فحتى الأصوليون قد استندوا إلى ذلك وقالوا هذا إجماع سكوتي، هذا إجماع سكوتي أن عمر بن الخطاب بعث إلى المدائن اقتلوا كل ساحر، فقتلوا ثلاث سواحف قتلوهم ولم ينكر أحد على عمر بن الخطاب. أيضا حفصة رضي الله عنها وأرضاها كانت قد قتلت ساحرة سحرتها، جارية كانت عندها سحرتها فقتلتها حفصة رضي الله عنها وأرضاها. هذه أدلة واضحة جدا تبين لك حد الساحر، أن حد الساحر يقتل. الآن في زمننا ذلك السحرة الفجرة الأفاك الأثيم منهم موجود ويعلن سحره بين الناس وولي الأمر لا يقتله، نقول المسألة منوطة بولي الأمر، إن لم يفعل ذلك ولي الأمر لا يصح لأحد الناس ولا أفراد الناس أن يتجرأ على هذه المسألة، لأن هذه من باب القاعدة العريضة المصالح والمفاسد، فهذه تأتي بمفاسد أعظم مما تكون. المسألة منوطة بولي الأمر لا سيما وأن المسألة ستأتي في مسألة الخلاف يستتاب ولا لا يستتاب، المسألة كلها منوطة بولي الأمر، لكن احنا بنتكلم على الحكم الشرعي، أما الفتوى تخالف الحكم الشرعي. فالحكم الشرعي أن حد الساحر أن يضرب بالسيف، سواء كان ساحرا يستخدم الشياطين أو كان ساحرا يستخدم العقاقير، في الحالتين حده القتل. وقد بينا الأدلة، من هذه الأدلة دليل يشكل علينا ودليل آخر ينافي هذه الأدلة، وما أتيت به إلا للإجابة من الإخوة. أولا حفصة سحرتها جارية فقتلتها، والمفروض أن القصاص والأحكام والحدود منوطة بمن؟ لماذا كيف تتجرأ حفصة رضي الله عنها وأرضاها وتقتل جارية لها وتقيم عليها الحد؟ ومع ذلك الأدهش من ذلك والأصعب أن ولي الأمر لم ينكر عليها، والصحابة حولها لم ينكروا عليها، كيف الإجابة عن ذلك؟ أولا تتفقون معي أنه منوط بولي الأمر حفصة قتلت جارية سحرتها، وحتى لو ذلك أنت الدليل ليس لك، الدليل عليك الأعمى لما قتل المرأة، هذا دليل عليك ليس لك، تعرف كيف يكون عليك؟ تعرف يا أحمد؟ لأن الرجل قام فزعا حسب أن السبب سيقيم عليه القصاص، قال يا رسول الله والذي نفسي بيده فعلت كذا وكذا وكذا، فجعل دمها هد. يعني هذه إجابة سديدة، أن عمر قال اقتلوا كل ساحر، أحسنت بالإذن العام، لو قلنا ما في إذن عام قتلتها قبل أن يأذن عمر. أبا معاذ أحسنت، السيد ولي أمر عبده، فلذلك العلماء قالوا للسيد أن يقيم الحد على عبيده، للسيد أن يقيم الحد على عبيده. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني وسامحوني، عائشة ورد عنها بسند صحيح كانت عائشة اعتقت امرأة على عن دبر، يعني ان ماتت تعتق الجارية التي عندها، فكتبت لها الصدق بذلك، فسحرتها، ارادت قتلها، سحرتها فلم تقتله. اي نعم، بل بعتها، بعتها لأناس سوء حتى ترى معهم المرارة ولم تقتله. هذا الاشكال الثاني، وده اشكال بقى هو الاهم من الاشكال الاول. قد اتفقنا حد الساحر القتل، اذا هذا الحد لابد ان يقام. جارية سحرت عائشة فلم تقيم عليها الحد، بل باعتها لأناس سوء انتقاما منها. مفيش غير يد واحدة بس مرفوعة. طب اكتبوا هذا، وهذا سؤال في الاختبار، هذا سؤال في الاختبار، اكتبوا هذا واتركوه، هذا سؤال في الاختبار. طيب، يبقى إذن حد الساحر ضربة بسيف، ولا بد أن تطبق هذا الحد، وتطبيق الحد لا يكون إلا من ولي الأمر، لا سيما وعندنا قصة فديعة جدا تثبت لنا ذلك. من جندب أيضا رضي الله عنه وأرضاه، جندب الخير، دخل على الوليد بن عتبة أو دخل على غيره أمير المدينة، وكان هناك رجل من السحرة أخذ يستعمل الجن هنا، كان ساحرا فأخذ جنيا فأجلسه أمام الناس، والأمير يجلس ويضحك ويبتسم وهو يضرب رأسه بالسيف، فتتدحرج الرأس ثم يأخذها فيجعلها مكانه، فيقوم الرجل فيمشي بين الناس وهو يدهش عقول الناس بما يفعل. فجاء هذا الصاحب الجليل فنظر إلى ذلك، فاستل سيفه ثم أطاح برأس الساحر نفسه، ثم أطاح برأس الساحر ثم قال له أحي نفسك الآن، فأخذه الأمير فسجنه. فلما أخبر سلمان بذلك قال أخطأ جندب وأخطأ الأمير، أما خطأ الصاحب لأنه إيش؟ فيه افتيات على ولي الأمر قد قتله أو حد أو طبق عليه الحد قبل أن يأذن له ولي الأمر. والأمر الثاني أنه قال أخطأ الأمير، لأنه كيف يفعل ذلك مع صحابي من صحابة رسول الله. الغرض المقصود، هذا كان شائعا بين صحابة رسول الله أن حد الساحر تضرب رقبته أو هو ضربة بسيف، هذا هو حد الساحر. تبقى مسألة في مسألة هذا الحد، أو نقول مسألة تطبيق الحد متفرعة عليها، وهي هل يستتاب الساحر أم لا، هل يستتاب الساحر أم لا. هذه المسألة تكلمنا عنها كثيرا في مسألة، هي فرع عن أصل. الأصل أننا قلنا بأن المرتد يقتل، والدليل على ذلك من بدل دينهم فاقتلوه، فالعلماء اختلفوا فيما بينهم يستتاب ولا ما يستتاب. فنحن الآن بنتكلم على السحر، لابد أن نقول بالتفصيل السحر نوعان على الراجح الصحيح، كافر كفرا أكبر وكافر كفر أصغر، لكن نقول الحد، الحد هو الضرب بالسيف في الحالتين، أما الأول فيكون ردة، القتل الأول يكون ردة، يقضى على حياته ويخلط في نار جهنم في يوم القيامة، يقتل ردة، الذي يستخدم الشياطين الساحر الذي يقلب الحقائق قتله ردة وليس حدا. والنوع الثاني على قول الشافعية يقتل حدا، والفارق بين الاثنين إذا قتل ردة فهو في الآخرة في نار تلظى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، أما إذا قتل في النوع الثاني حدا فإنه لا يسأل عن هذا الإفساد في الأرض، لا يسأل عنه يوم القيامة، ويكون مآله إلى الجنة إن غلبت حسناته على سيئاته. فهذا الفارق بين الحدين، يبقى الأول يقتل ردة، أما الثاني فيقتل حدا. وفي النوعين اختلف العلماء هل يستتاب أو لا يستتاب على أقوال ثلاثة. الجماهير حنابلة والأحناف قالوا لا يستتاب، واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينهم فاقتلوه، وعندهم الكافر بنوعي الساحر بنوعي كافر فهو مرتد فيقتل حدا، يقتل حدا ردة، يقتل ردة ولا يستتاب من بدل دينه فاقتلوه. وأيضا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه لما سافر إلى اليمن أتاه أبو موسى الأشعري برجل كان قد أسلم وارتد، فقال له معاذ بعدما ألقى له الوسادة قال أجلس، قال والذي نفسي بيدي لا أجلس حتى يطبق حكم الله إلا في علاه، لابد من قتله، فقتلوه قبل أن يجلس ولم يستتب. وأيضا إن كثير من الصحابة قتلوا السواحر دون الاستتابة، لما بعث عمر بن الخطاب فقال اقتلوا كل ساحر، فقتلوهم، قتلوا ثلاث سواحر دون استتابة، قالوا هذه أدلة تدل على عدم الاستتابة. القول الثاني الشافعية قالوا بالاستتابة، ودليلهم في ذلك مقاصد الشريعة، دليلهم في ذلك مقاصد الشريعة، إذ الشرع متشوف إلى إيمان الكافر، فكيف بالمسلم على النوع الثاني الذي تكلم فيه الشافعي؟ وهذا كلام من الوجاهة بمكان ومن القوة بمكان، ورحمة الله تقتضي ذلك أن يستتاب المرء قبل أن يقتل حتى يعني تكون آخرته آخرة بيضاء يقف عند ربه جل في علاه يمحى عنه ذنوبه. القول الثالث وهو صراحة من القوة بمكان هو قول المالكية. المالكية قالوا نفرق بين الساحر الذي تاب قبل أن نقدر عليه والساحر الذي لم يتب إلا بعد أن قدرنا عليه. فالذي تاب قبل أن نقدر عليه لا يقتل، يبقى نقبل توبته. وطبعا الفارق الجوهري هو أننا لو قلنا يستتاب وقبلت توبته سقط عنه القتل، أما إذا لم يستتب القتل القتل. فده الفارق الجوهري بين الشافعي وبين الجماهير من الحنابلة والأحناف. أما المالكية فتوسطوا وقالوا بالتفريق، إذا قدر عليه قبل أن تاب قبل أن يقدر عليه قبل أن نقدر عليه فلا قتل، يبقى هذه التوبة قبلناها. أما إذا قبضنا عليه في أيدينا فتاب وهو في أيدينا قبل أن نقتله لا يسقط القتل ويقتل. يبقى إذن هذا التفريق من المالكية، فرقوا بين أن يقدر عليه وبين من لا يقدر عليه. هل لهم وجهة أو دليل شرعي يحدو بهم أن يفرقوا ويفصلوا بين أن نقدر وأن لا نقدر؟ ظاهر جدا هذا. هيا نعم، أنت بتستدل بأنه إذا رفع الحد إلى ولي الأمر فيجب أن يقيم الحد، أما إذا تاب ولم يصل إلى ولي الأمر فلا يقام عليه الحد. عامة هذا جيد، لكن هذا عموما، هذا على العموم، لكن هو جيد لا بد فوق. هو المالكية وجدوا إيش؟ وجدوا أن الساحر ينزل تحت حد الحرابة، صحيح ولا لا؟ والله جل في علاه قال الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم، قال في الآية التي بعدها من قبل أن تقدر فمن. أيوة هذا هو. فهذا وجهة النظر عندهم أن الله استثنى إذا تاب قبل أن تقدر عليه، فإن الله غفور رحيم، ولازم هذه الآية لازم أن يقول الله إن الله غفور رحيم، يعني الله قد غفر وستر هذا الذنب فلا تقيم عليه الحد. الراجح من الأقوال الثلاثة أن المسألة مناطة بولي الأمر، المسألة مناطة بولي الأمر، إذا رأى أن الفساد قد استشرى وعم وطم من السحرة له أن يقتل دون أن يستتيب، وإذا رأى أن الساحر لا يؤذي غيره ولا يضر غيره فالأولى له الاستتابة، لأن الشرع يتشوف إلى ذلك، وهذا الراجح الصحيح. طيب، تبقى لنا مسألة الكلام على السحر بعد ما انتهينا من حكمه وحده والأشخاص الذين يقعوا فيه. مسألة شائكة، سحر النبي، هل النبي سحر أم لا؟ طبعا أنا أخبرت للفضائيات امتلأت بالأصوات وامتلأت بالشعارات وامتلأت الذين يفتونه يعرفون بغير ما لا يعرفون، دائما قالوا لو قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم سحر فهذا ضلال مبين، وكذبوا هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر. عندنا مسألتان الآن في السحر، سحر النبي، والثاني ألاقي السحر بالسحر. طب هذه المسألة سحر النبي، أولا نقول معتقد أهل السنة والجماعة السديد الصحيح أن النبي قد سحر، أن النبي قد سحر، سحره لبيد من الأعصم اليهودي عليهم جميعا من الله ما يستحقون، سحره. والحديث في ذلك عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها في الصحيحين وإسناده كالشمس، لا مدخل في الكلام على الإسناد، إسناده كالشمس، نادا قد سحر النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في المسند وفي غير المسند في الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجلان أو جاءه في المنام ملكان يقولون ما بال الرجل، قالوا مطبوب، من طبه؟ قالوا لبيد بن أعصم، إلى آخر ما رأى الرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعالج من هذا السحر. فالسحر للنبي ثابت بالسنة، السحر للنبي ثابت بالسنة وهو ثابت بالكتاب. أبعدت يا رجل، كيف ذلك؟ أرجو من الإخوة أن ألا ينكروا علي ويأتوني بما يطعموني به ويعضدوا قولي. السحر للنبي ثابت بالسنة وهو أوضح من شمس النهار، لذلك صدرت به الباب، وهو ثابت بالكتاب. لا فض فوق. نعم، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني والسحر من السوء. فإذا مسنا سلم السحر بهذه الآية لا فض فوق. والآية الثانية أيضا واتبعوا ما زادوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، إلى أن قال وما هم بضارين به من أحد إلا، والعموم هنا من أحد من أحد تدل على العموم، يدخل فيها النبي ويدخل فيها الأمة ويدخل فيها الجميع، صحيح ولا لا؟ قال إلا بإذن الله، وقد أذن الله بالسنة على أن المسلم يسحر. وأيضا الآية الثالثة المعضدة لهذا آية سورة الفلق، كما أمره الله جل في علاه أن يبين أن العلاج من السحر هو أن يقرأ هذه المعوذات كرقية. والخطاب للأمة خطاب لمن؟ للنبي. والخطاب للنبي خطاب، يبقى إذن ثبت لنا بالكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر، وهذه دلالة واضحة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي قد ناله من السوء، ناله من السحر، وقد ثبت بالسند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر. يبقى إذن ثبت بالكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر ومسه السوء، ثبت بالسنة سحر النبي صلى الله عليه وسلم، والعقول ترضى بذلك ولا تأباه، بل العقل يقبل أن يسحر النبي صلى الله عليه وسلم. ردا على المعتزلة وأفراق المعتزلة كما سنبين، نقول الآن السوء يمس البشر ولا ما يمس البشر؟ يمس البشر، ولا يمس النبي لأنه ليس من البشر، خلق من نور وضوءه شاء، خطأ فاحش من يقول بذلك، هو بشر صح وخلق من طين، قال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم، وفي الحديث أنا بشر أنت كما تنسوا، وكان سلم يأكل ويشرب ويأتي النساء ويقضي حاجته، يفعل ما يفعل البشر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولدت من نكاح وليس من سفاح، هذه كلها تدل على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قعدنا هذه القاعدة وهذه مقدمة لنتيجة، النبي بشر، إذن يعتريه ما يعتريه البشر، والبشر لا يعتريهم السحر لأنه عندهم سد منيع، خطأ يعتري البشر السحر، هو النبي من البشر فيعتريه ما يعتري البشر. يبقى إذن ثبت سحر النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب وبالسنة وأيضا بالعقل السليم الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقع عليه السحر. بقي لنا الشبه التي أوردها المنكرون على سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وهم المعتزلة وأفراخ المعتزلة الذين يقولون لا لا والله لا يصح أن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر. قام قائمهم يقول من هؤلاء الذين يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر؟ سحر؟ لو سحر النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كذبنا القرآن وقدحنا في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أوردوا علينا الشبه التافهة التي لا تصد لها، مع أنها تافهة وهي لا تصد لها إلا طلبة العلم. أول هذه الشبه قالوا أنتم تتفقون معنا بأن الله قد كتب العصمة للأنبياء، قال الله تعالى معلنا ذلك لنبيه والله يعصمك من الناس. ولما يقع السحر على النبي صلى الله عليه وسلم كما تصف عائشة يشعر أنه قد أتى أهله وهو لم يأتي أهله، يشعر أنه فعل الشيء وهو لم يفعل الشيء، فهذا السحر قد أثر حقيقة في النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مخالفة صريحة لقول الله والله يعصمك من الناس. أين العصمة؟ فهذا أول تكذيب للقرآن، قال الله والله يعصمك من الناس وأنتم تقولون لا لم يعصم بل سحر من قبل لبيد. الشبهة الثانية قالوا إذا قلنا بأن الإنسان قد سحر، إذن الحديث الذي قال فيه من بدل دينه فاقتلوه هذا من كلام الجن، والحديث الذي قال فيه مثلا المطلقة ثلاثا لا نفق لها ولا سكنة هذا من تأثير السحر، فنضيع الوحي وتضيع السنة ويضيع أيضا الذين يتمسكون بهذه السنة، لأن الجن له تأثير على لسان النبي، على قلب النبي، على عقل النبي، ضيعتم وحي النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلتم بأنه قد سحر. أرأيتم هذه الشبه؟ تعرفون أن الحرب كانت شعواء شديدة جدا على مثل هذه الأحاديث كحديث الرضاع الكبير وغيره البخاري ومسلم، تعرفون ذلك؟ طيب أجيب دي شبهة قاهرة، أحسنت، هذه إجابة سديدة. هو الصحيح في الرد على ذلك ننزل معه نقول نعم نحن نقول بالآية وأن الله يعصمه من الناس، هذا كلام صحيح، لكن نفهم لكم أمرا حتى لا تلبسوا على الناس أن العصمة عصمتان، عصمة تبليغ وعصمة جوارح. عصمة تبليغ يعني عصمة قلب وعقل وتبليغ، وعصمة جوارح. أما عصمة التبليغ فهي المقصودة بالآية، عصمة التبليغ هي المقصودة بالآية، والدلال على ذلك لأنه قد رأيت رجلا أو أستشعر أن رجلا سيقف الآن ويقول ها كيف تخصص العام، كيف تقيد المطلق، أما سمعنا منك أنت تقول دائما ويبقى العام على عموم ما لم يأتي مخصص يخصصه، ويبقى المطلق على إطلاقه ما لم يأتي مقيد يقيده، لما خصصت هذه الآية، لما قيدت هذا الإطلاق؟ أقول عندي قاعدة تبين لك ذلك، السياق والسباق واللحاق من المفسرات ومن المقيدات. ائتي بالآية، قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ، يبقى سياق الآيات في إيش؟ في التبليغ، قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. والله يعصي. يبقى سياق الآية كله يتكلم على التبليغ. يبقى إذن هنا المسألة في سياقها وفي حد سياق الآية الكلام على التبليغ. فهذه العصمة التي تكفل الله بها في هذه الآيات الكريمات الواضحات، والله يعصمك من الناس، يعني حتى تبلغ رسالات ربك أنت لن تقتل. ولذلك قال لسعد: يا سعد قد عصمني الله جل في علاه، لن أقتل حتى أبلغ، ولن يشوش على قلبي ولا على عقلي ولا على الوحي، فضلا عن الوحي، طالما أن الله جل وعلا تكفل بذلك حتى أبلغ الرسالة. يبقى إذن سياق الآيات كلها في إيش؟ في التبليغ. والله يعصمك من الناس حتى تبلغ رسالة ربك جل في علا. يبقى إذن رد على هذه الآية: العصمة عصمتان، عصمة بدن وعصمة قلب وروح ووحي. هذه العصمة الثانية التي تكفل الله بها، وهي المقصودة المعنية في هذه الآيات الواضحات. أما الثانية فليست مقصودة، فإذا نخصص هذه الآية بهذا الأمر فقط. لما؟ لأن القرائن المحتفة أثبتت ذلك. إن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته وكاد يقتل في أحد، وطلحة يقول: نحري دون نحرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكل الشاة المسمومة وكاد يقتل، فإن هذه ومرض النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كل هذا قد لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى هذه كلها أدلة تدلنا على أننا نخصص عموم قول الله تعالى: والله يعصمك من الناس، يقصد بالعصمة العصمة في التبليغ، لا العصمة في أن يلحق به أي ضرر. الأمر الثاني أو الشبهة الثانية التي ألقوها علينا هي شبهة الوحي، عدم ضبط الوحي. قالوا: إذن كل حديث سنقول الوحي هنا تأثر بالجني، هو ما تكلم بهذا الكلام تأثرا بالجني. فالكلام والرد على ذلك أيضا بإيجاز، قال الله تعالى: سنقرئك فلا تنسى. يبقى من الذي سيجعل النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ ويقرأ بطلاقة دون نسيان ودون أي اعتلال؟ من؟ الله جل في علاه. وإذا تكفل الله بشيء انتهى الأمر. قال: سنقرئك فلا تنسى، سحرك أم لم يسحرك، تكالبوا على قتلك، على ضياع الخير منك. لا، كل ذلك أنا متكفل به، كما قال الله تعالى، كأنه معنى قول الله تعالى: سنقرئك، سنحافظ عليك حتى تقرأ ما بلغت لتبلغه ولا تنسى ذلك. وهذا كله ينزل تحت عموم قول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. على العموم، لحافظون من التحريف، لحافظون من التحويل، لحافظون من تأثير الجن، لحافظون من تأثير السحر. كل ذلك ينزل تحت قول الله تعالى الصارم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يدلك على ذلك من السنة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بين يدي عبد الله بن عمرو بن العاص فيكتب عن النبي كل ما يقول، فلامه الناس على ذلك: لما تفعل ذلك؟ تكتب كل شيء، النبي بشر كما نحن بشر، يضحك، يبتسم، يذهل، ينسى، يخطئ. فذهب فكف عن الكتابة وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما قالوه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب اكتب كل شيء كل شيء. هذا كل شيء تحت تأثير سحر أو ليس تحت تأثير سحر؟ قال: اكتب، والذي نفسي بهذه لا يخرج منه إلا إيش؟ الحق، لأنه وحي من الله. وقد قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كما بينا هذه الشبه التافهة الهينة أوها من بيت العنكبوت. هذا هو الرد عليها. يبقى لنا فقط مسألة واحدة في السحر، وهي نشرة السحر بالسحر. هذا إن شاء الله الأسبوع القادم نأخذه مع الباب الثاني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.